أحسن الله إليكم يقول: ما معنى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؟ يعني لا تلعن، تقول يلعن الله هذا اليوم ويلعن الله الزمان، وهو هذا اللي أهلكنا الزمان، هو الذي دمرنا. نعم.